الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في شرح كتاب فقه السنة وفي كتاب الحدود وفي باب السرقة، وهذا هو اللقاء الخامس والأخير في حد السرقة، وسوف نتكلم بمشيئة الله عز وجل عن عدة مسائل، من أهمها عقوبة السرقة، وهذا هو اللقاء رقم 332. وطبعا آخر مسألة يا حضرات كنا بنتكلم فيها في شرط من شروط إقامة الحد في السرقة وهو الحرز، وقلنا إن الجمهور اشترط الحرز عشان نقطع إيد السارق، لابد أن يكون المسروق مسروقا من حرز، وعرفنا الحرز. هو بس النقطة اللي أنا بأكد عليه إن الشيخ سابق رحمة الله عليه بيقول وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء ولم يشترطوا الحرز في القطع، منهم أحمد وإسحاق وزفر والظاهرية. طبعا كلمة منهم أحمد دي فيها نظر، لأنك لما ترجع للمغني تلاقي صنيع ابن القيم وصنيع ابن قدامة في المغني المجلد رقم 12 صفحة 290، تفهم من كلام ابن قدامة أن مذهب أحمد اشتراط القطع، اشتراط الحرز في القطع، يعني ما نقطعش إيد السارق إلا لما يسرق من الحرز. المسألة رقم 13 اختلاف الحرز باختلاف الأموال، والحرز مختلف باختلاف الأموال، ومرجع ذلك إلى العرف، فقد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت، فالدار حرز لما فيها من أثاث، والجرين حرز للثمار، والاسطبل حرز للدواب، والمراح للغنم، وهكذا. يعني إذن كل نوع من أنواع المال وله حرز معين، فطبعا الحيوانات لهم حرز في الاسطبل بتاعهم، الحبوب والثمار في الجرين، المواشي والحيوانات مثلا زي ما احنا بنقول في الاسطبل او الزريبة اللي احنا بنقول عليها بالمعنى البلدي او باللغة العامية، والمراح للغنم، وهكذا. يعني ذهب او فضة او اموال لابد يكون في الصندوق مقفول عليها، إذن لابد أن يكون المسروق في حرز، يعني في شيء متعن فيه ومقفول عليه، بحيث إن تبقى السرقة صعبة، مش أنت مهمل ومفرط ورامي مالك، لأن أنت لما تكون مهمل ومفرط كده أنت أعنت السارق على السرقة ويسرت عليه سرقته، ولذلك الشرع في الحالة دي بيحملك جزء من المسؤولية وبيسقط القطع عن السارق، وإن كان ده زي ما كررت مرات ومرات ومرات لا يعني لا يرفع عنه العقوبة مطلقا، وإن في عقوبة تانية لو ما فيش قطع اللي هي بتبقى غرامة مثليه وضرب نكال، كما جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة رقم 14 الإنسان حرز لنفسه. يعني إيه الإنسان حرز لنفسه؟ يعني أنا دلوقتي لابس الجلابية علي هي، أو واحد لابس البنطلون والقميص ولابس الحذاء ولابس العمامة على الرأس، فيعتبر قال لك والإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه. يعني دلوقتي واحد جه أنا لابس الطاقية على دماغي، العمامة على رأسي، فلما يجي واحد يخلع من على رأسي ويجري، تم هو يعتبر رأسي ده حرز للعمامة. أو لابس الثياب على بدني يعتبر بدني حرز لهذا الثياب. وكذلك أيضا لما يكون واحد نايم على فراش، فأنا حرز لهذا الفراش، لأنه عشان ياخد الفراش لابد يعمل حيل ويشد ويزق اللي نايم ويعمل. إنما بقى لو أنا قالع العمامة ديت وحطتها في ريحي بجنبي، أو لما أخذ قالع الحذاء بتاعي مانيش لابسه وحطه في ريحي، أو قالع الجلابية بتاعتي وحطتها جنبي وأنا نايم، لا يبقى كده مفيش حرز. ليه؟ لأن أنا نايم وسايب الحاجة ديت بجواري، ما أناش لابسها، فأنا مش عاملها، مش عامل لها حرز. يبقى والإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه، سواء كان في المسجد أم في خارجه. فمن جلس في الطريق ومعه متاعه فإنه يكون محرزا به، سواء كان مستيقظا أم كان نائما. فمن سرق من إنسان نقوده أو متاعه قطع بمجرد الأخذ لزوال يد المالك عنه. واشترط الفقهاء في النائم أن يكون المسروق تحت جنبه أو تحت رأسه. يعني واحد نايم، يبقى إذن عشان يبقى حرز أنا هقلع العمامة بتاعتي، يبقى لابد أحطها تحت دماغي أو تحتي، أقلع الثياب، أقلع الحذاء، يبقى لابد أحطه تحتي أو تحت رأسي أو تحت جنبي حتى أكون محرزا له. فلما يجي الحرامي يسرق، السارق لما يجي يسرق، يبقى في الحالة دي بيسرق من حرز. إنما أخلع العمامة أو الحذاء أو الثياب وأضعهم بجواري، فهذا لا يعد حرزا ولا تقطع يد السارق، إنما له العقوبة كما ذكرنا قبل ذلك. واستدلوا بما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والحاكم عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة، على خميصة لي فسرقت. والخميصة دي ثوب أسود أو أحمر له أعلام، يعني خطوط. قال: فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه. فقلت: يا رسول الله، أفي خميصة ثمنها 30 درهما؟ أفي خميصة ثمنها 30 درهما؟ يعني هو زي ما تقول صفوان خد السارق للنبي وما كانش متوقع أن النبي هيأمر بقطعه، ولكن لما النبي أمر بالقطع زي ما تقول يعني استقطر أن إيديه تتقطع، صعب عليه، يعني شق عليه أن تقطع يد السارق. ما كان يريد ذلك وما كان يظن ذلك، وكان مفكر أنه يتأدب يتعاقب ينضرب يتغرم فقط. فأمر النبي بقطعه. فقلت: يا رسول الله، أفي خميصة ثمنها 30 درهما؟ أنا أهبها له. فقال له: طب خلاص ما تقطعوش، وأنا أهدها له هبة، هدية، عطية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا كان قبل أن تأتيني؟ أي فهلا عفوت عنه ووهبت له قبل أن تأتيني؟ الجملة دهي بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر قاعدة فقهية عندنا. وفي هذا الحديث دليل على أن المطالبة بالمسروق شرط في القطع. يعني الحديث دليل على إن لابد إن المسروق منه هو اللي يطالب بحق، يرفع للقضاء، يرفع الأمر للقضاء. قال لك: فلو وهبه المسروق منه إياه أو باعه قبل رفعه إلى الحاكم سقط عن السارق، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حيث قال فهل كان قبل أن تأتيني؟ فكون إن النبي قال له فهل قبل أن تأتيني، يعني هل عفوت عنه قبل أن تأتيني، هذا دليل على أن المسروق منه لو عفى عن السارق أو وهبها أو وهب المسروق له أو تنازل عن حقه قبل أن تصل القضية إلى القضاء وإلى القاضي سقط القطع. المسألة رقم 15، الطرار. من هو الطرار؟ الطرار اللي احنا بنقول عليه النشال، الجماعة اللي هم ايه بيسرقوا في الطرقات والمواصلات وغيره، عندهم خفة ايد في السرقة، فيقابل الناس في المواصلات في اي مكان وبدون انت ما تشعر يمد ايده ايه في سيالتك في جيبك في كمك، ممكن يشق ويقطع من غير انت ما تاخد بالك ويسرق. واختلفوا في الطرار، فقالت طائفة يقطع مطلقا سواء أوضع يده داخل الكم وأخرج المال أو شق الكم فسقط المال فأخذه، وهو قول مالك والأوزاعي وأبي ثور ويعقوب والحسن وابن المنذر. يبقى إذن الجماعة دول كلهم الإمام مالك والأوزاعي وغيره قالوا إن النشال تقطع يده مطلقا سواء بقى هو مد إيده الجوة في الكم أو سواء شق وخرج الأموال. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحاق إن كانت الدراهم مسرورة في ظاهر كمه فطرها، يعني شق الكم فسرقها لم يقطع، وإن كانت مسرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع. الإمام أبو حنيفة ومن وافقه قال لك لا، إن كانت الأموال في الكم فأخذها بدون شق ولا قطع يبقى ما فيش عليه قطع، إنما إن شق هذا الكم ثم سرق إن كانت في ظاهر كمه، يعني قال لك إن كانت في ظاهر الكم فشق الكم فسرق يبقى ما فيش قاطع، إنما إن كانت بداخل الكم في داخل الكم مسرورة في داخل الكم، يعني عايز يقول لك الإمام أبو حنيفة بقول لك إن هي لابد تكون في صرة والصرة مقفول عليه، مش إن هو شق كده وخلاص فالفلوس وقعت، شق وخلاص والفلوس وقعت وسقطت يبقى أنا ما كانش حرز. قال لك لا، الحرز إن هم يكونوا في صرة، فإن كانوا في صرة يبقى ما يبقى فيه قطع، وإن ما كانوش في صرة يبقى ما فيش قطع. المسألة رقم 16، طب الجماعة اللي بيسرقوا من المساجد، الجماعة اللي بيسرقوا من المساجد، قال لك والمسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه من البسط والحصر والقناديل والنجف، يعني قال لك المسجد نفسه ما هو له بوابات كبيرة والبوابات لها أقفال، فإذا كل اللي جوه المسجد يعتبر حرز للي جواه، يعني حرز للسجاد وللموكت والمراوح والقناديل لمبات الكهرباء ومواسير المية، كل حاجة بقى موجودة في المسجد، المصاحف غيره. فالبعض بعض أهل العلم بيقول لك إن المسجد نفسه حرز لكل ما فيه من الداخل. ليه؟ لأنه هو المسجد له جدران وله شبابيك وله أبواب، والأبواب محطوط عليها قفال فهي مغلقة، فيعتبر ده حرز. قال لك وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقا سرق ترسا كان في صفة النساء في المسجد ثمنه 3 دراهم. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 8 صفحة 68. يبقى قال لك الدليل على كده إن النبي صلى الله عليه وسلم جابوا له سارق سرق ترسا آلة من آلات الحروب كان موضوع في صفة النساء في المكان الذي يصلي فيه النساء في المسجد وتمنه 3 دراهم، يعني هو النصاب بالضبط، لأن النصاب إيه؟ ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة. فهذا هو الراجح، إن المسجد حرز لكل ما فيه. وكذلك إذا سرق باب المسجد، طب لو هو بقى طبعا باب المسجد مدقوق ومحطوط ومتركب بمفاصل وحديد، فقال لك لما يسرق باب المسجد ما هو باب المسجد محروز. وكذلك إذا سرق باب المسجد أو ما يزين به الزينة اللي محطوطة عليه مما له قيمة، يعني إذا كان باب المسجد أو الزينة اللي محطوطة عليه وصلت إلى النصاب، قال لك لأنه مال محرز برضك، قال لك هو حرز لا شبهة فيه. وطبعا مسألة المسجد دي روح للمغني لابن قدامة المجلد رقم 12 296، ومسألة الطرار اللي هو النشال في المغني المجلد رقم 12 صفحة 300. وأنا زي ما قلت لحضراتكم يا أحباب في كتاب فقه السنة، هو كتاب وسط، احنا ما بنحاولش نوسع قوي، ولكن بنرجع للمغني برضك، بننقل ترجيحات من ابن قدامة، بننقل أقوال من ابن قدامة، بننقل أدلة من ابن قدامة، لكن أنا أفضل لطالب العلم اللي هو عنده همة واجتهاد إن هو يبقى معاه دايما المغني، وماشي معانا فقه السنة يبقى معاه كتاب المغني، لأن كتاب المغني فعلا مغني كما سماه صاحبه بفضل الله سبحانه وتعالى. وبالتأكيد هو موسع عننا شوي، لأن أنا بحاول إن أنا أتوسط، لأن زي ما قلت يعني احنا عاوز اخد معايا المبتدئين وناخد معانا جمهور المسلمين، فبحاول ابسط ما استطعت الى ذلك سبيلا، فبنمشي بطريقة وسط. فياريت طالب العلم يبقى معاه كتاب المغني، ولو عاوز يتوسع او زي ما قلت قبل كده مرارا وتكرارا عندك المجموع للنووي، الاوسط لابن المنذر، التمهيد والاستذكار لابن عبد البر، وهكذا. فقال لك هنا كذلك لو خلع باب المسجد أو خد الزينة اللي عليه ووصلت للنصاب تقطع يده، ليه؟ لأنه مال محرز. وخالف الشافعية في قناديل المسجد، الشافعية قالوا لا ما فيش قطع في القناديل بتاع المسجد وحصرها، السجاد والمكت والقناديل، وهيدخل بقى معاه المراوح والحاجات دي كلها، فمن سرقها لا يقطع. قال لك لأن ذلك جعل لمنفعة المسلمين وللسارق فيها حق، اللهم إلا إذا كان السارق زميا فإنه يقطع لأنه لا حق له فيها. الشافعية خالف الجمهور ومن وافقهم وقالوا لا، اللي جوه المسجد، اللي يسرق من جوه المسجد لا قطع عليه، لأن ده مال عام، مال عام، فيعتبر كونه مالا عاما مش معنى ذلك ان هم بيجيزوا السرقة. يا حضرات لابد نفهم صح، هم بيسقطوا الحد فقط، لكن دايما في تعذير، والتعذير ايه؟ زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، غرامة مثليه وضرب نكال. احفظ الجملة ده، غرامة مثليه وضرب نكال. يعني لو خد سجادة ولا خد لمبة ولا خد حاجة هيدفع تمنها مرتين وينضرب علقة زي ما احنا بنقول. لكن هو هم الشافعية اسقطوا القطع فقط اللي هو الحد. قالوا ليه؟ لان المال ده مال عام، هو منفعة لكل المسلمين، فدي شبهة يدرأ بها الحد، والقاعدة بتقول ادرأوا الحدود بالشبهات. ولكن مذهب الجمهور أقوى والله أعلى وأعلم. المسألة رقم 17، السرقة من الدار. طيب البيوت بقى، لو واحد دخل جوه البيت وسرق من البيت، قال لك واتفق الفقهاء على أن الدار لا تكون حرزا إلا إذا كان بابها مغلقا. خلي بالكوا قوي، الدار نفسه إمتى تبقى حرز؟ ولما واحد يدخل الدار ويسرق منه تقطع يده لأنه سرق من الحرز إذا بلغ النصاب واستوفت كل الشروط الباقية. لأن إحنا زي ما قلت لحضراتكم إن إحنا لا نقيم الحد احفظ الجملة ده إيه؟ إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لا نقيم الحد إلا بعد استيفاء الشروط، لابد كل شروط إقامة الحد تستوفى تكمل، وبعدين تزول الموانع، تنتفي الموانع. يعني ما يبقاش في أي مانع من موانع، ما يبقاش في أي مانع من موانع إقامة الحد. يبقى لابد من استيفاء إيه؟ الشروط وانتفاء الموانع. ده الكلام ده دايما نقوله كقاعدة حتى في الحكم على الناس، الحكم بالتكفير، الحكم بالتبديع، الحكم بالتضليل والتفسيق، لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فدلوقتي العلماء اشترطوا في قضية البيت ان البيت لابد يكون مغلق بالقفل، مش شرط القفل يبقى برضك بالطرق اللي هو مقفول بها دلوقتي، يعني يكون مغلق بطريقة صعبة ما حدش يقدر يفتحه. انما افرض الحاجة محطوطة في البيت بس انت سايب الباب مفتوح، سايب الباب متوارب، واحد دخل سرق، تقول لي ما هو خد من سرق من الحرز لانه سرق من البيت. ما هو سرق من البيت والبيت حرز، بس الحرز مش مقفول، الحرز ميسر للسارقين. يبقى في الحالة دي يبقى ايه؟ يبقى مفيش قطع، يسقط الحد. ماشي حضرات؟ يبقى لابد البيت يكون ايه؟ مغلق بطريقة صعبة مش بطريقة سهلة. كما اتفقوا على أن من سرق من دار غير مشتركة في السكنة لا يقطع حتى يخرج من الدار. يعني لو واحد دخل وسرق ومسكناه جوه البيت، ومسكناه جوه البيت ما نقطعوش طول ما هو البيت، لأن هو لسه ما خرجش من الحرز. إما يبقى يخرج برا، لأن يكون أنه موجود جوه شبهة، ممكن يقول أنا ما خدتش الحاجة دي لأني ما كنتش هاخدها أو كده يعني، فقال لك لا يقطع حتى يخرج من الدار. وبعدين بقى طبعا حصل خلاف في مسائل، ورد 3-4-5 مسائل افتراضية هتاخد مننا وقت، فيعني اقرؤوها، وإن التبس بعضها عليكم نوضحها لكم. ولكن أنا شايف إنها مسائل افتراضية مش ضرورية قوي، عشان بس عاوزين، أنا عاوز في هذا اللقاء أخلص باب السرقة، لأن ده الدرس الخامس، فكتير جدا إن احنا نزود عن 5 دروس في حد السرقة. فهنترك هذه المسائل الافتراضية اللي هي مجرد اجتهاد ومسائل خلافية، ولذلك العلماء اختلفوا واجتهدوا فيها وجهات نظر، مفيش نصوص أبدا قاطعة في المسألة. طب المسألة رقم 18 بقى، قال لك بما يثبت الحد، وهل يتوقف على طلب المسروق منهم؟ يعني دلوقتي احنا كيف نثبت حد السرقة؟ احنا عارفين ان الزنا كنا بنثبته بايه؟ كنا بنثبت الزنا بالبينة اللي هي الشهود، 4 شهود رجال عدول، او بالاقرار. فكيف نثبت حد السرقة؟ قال لك لا يقام الحد الا اذا طالب المسروق منه باقامته. وطبعا المصنف قال في الهامش، وهذا مذهب ابي حنيفة واحمد في اظهر روايتيه واصحاب الشافعي، وقال مالك لا يفتقر الى المطالبة. يعني العلماء مختلفين، هل لا نقيم الحد إلا إذا طالب المسروق منه إقامة الحد، يعني لابد يرفع قضية، ولا لا يشترط إن هو يرفع قضية ويطالب بإقامة المسروق؟ مذهب الجمهور أنه لا يقام الحد إلا إذا طالب المسروق منه بإقامته. يبقى إذن لو المسروق منه اللي اتسرق منه ما طلبش خلاص، يبقى لا نقيم الحد. قال لك لأن مخاصمته المجني عليه ومطالبته بالمسروق شرط، يعني لابد هو اللي يرفع قضية ويطالب بإقامة الحد على السارق. وطبعا في الإمام مالك ومن وافقه قال لا يشترط ذلك، وإن كان حديث صفوان اللي فات يدل على ترجيح مذهب الجمهور. ويثبت الحد بشهادة عدلين أو بالإقرار. الحد حد السرقة بيثبت بإيه؟ بشهادة 2 عدول، مش 2 فساق، بشهادة عدلين أو بالإقرار، يعني بالاعتراف إن السارق نفسه يقر ويعترف أنه قد سرق. إما البينة وإما الإقرار، إما البينة وإما الإقرار، والبينة إيه؟ شهادة عدلين. ويكفي فيه مرة واحدة، الإقرار يكفي فيه أي في الإقرار مرة واحدة، يعني يكفي إن هو يقر مرة واحدة، مش شرط إن إحنا نكرر عليه ونخليه يعترف 2 ولا 3. عند مالك والشافعية والأحناف اللي هم الجمهور قالوا يكفي في الإقرار مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق، قطع يد سارق المجن وسارق رداء صفوان، طبعا اللي هم الحديثين اللي سبقوا قبل كده، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار، وما وقع من التكرار في بعض الحالات فهو من باب التثبت، ويرى أحمد وإسحاق وابن أبي ليلى أنه لابد من تكراره 2. مذهب أحمد إن لابد من إن هو يقرر 1 و2 و3، والإمام أحمد له أدلة، والجمهور أيضا لهم أدلة، والمسألة محتملة. المسألة 19، دعوى السارق الملكية. يعني ايه دعوى السارق الملكية؟ قال لك وإذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه، يعني السارق لما جه يقام عليه الحد ادعى، قال ده الحاجة اللي انتوا بتقولوا لي عليها ان انا سرقتها ديت ده ملكي انا، فهل ادعاؤه الملكية شبهة يدرأ بها الحد ام لا؟ كده انا وضحت بس المسألة عشان يبقى فيه تصور له. وإذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه، يعني قامت البينة وهي شاهدان عدلان شهدا على هذا السارق أنه قد سرق، بأنه سرق من الحرز نصابا، بعدما قام عليه شاهدان عدلان فشهدا أنه قد سرق نصابا من الحرز. فقال مالك يجب عليه القطع بكل حال، يجب عليه القطع بكل حال ولا تقبل دعواه. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقطع، وسماه الشافعي السارق الظريف. الإمام الشافعي سماه السارق الظريف ليه؟ لأنه هو ادعى دعوة، وجهة نظر الشافعي وأبو حنيفة قال لك أنه ادعى دعوة، الدعوة دي أورثت شبهة، فالشبهة تدرأ الحد، تدرأ الحد وتسقط الحد، لكنها لا تسقط العقوبة. وإن كنت أرى والله أعلى وأعلم أن المذهب الأول أقوى بشرط وإن دعواه دي إن المسروق ملكه هو لا عبرة بها إلا إذا أقام البينة على دعواه، لأن لو إحنا تركنا الباب لكل واحد يدعي وتبقى شبهة لدرء الحد، إذن فإن أي دعوة باطلة سوف يدرأ بها الحد ولن تقوم الحدود أبدا، كده هتهدر كل الحدود وتسقط. فإحنا لابد، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لو أعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء ناس وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهنا المذهب الأولاني اللي هو مذهب مالك بيقول يجب القطع بكل حال ولا تقبل دعواه، أنا أراه راجحا وأقوى، إلا إذا أقام السارق البينة على دعواه وأثبت أن المال ماله وأن المال المسروق هو ملك له. فهو هيجي يقول دلوقتي إيه ده المال اللي انتوا بتقولوا مسروق ده ملكاني وبتاعي، خلاص كده هنقبل منه على طول، يبقى كده هنسقط الحدود على الإطلاق، لأن أي واحد يدعى أي حاجة هتبقى شبهة ونسقط الحدود. ففي الحالة دي والله أعلى وأعلم نقول له هات البينة، إن جاب بينة ولو غالبا، مش هنقول على سبيل القاطعة، على سبيل غلبة الظن تثبت أن المال ملكه، خلاص يبقى دي شبهة قوية يدرأ بها الحد. لكن إن لم يأتي بأي بينة فلا تقبل دعواه ولا يؤثر كلامه في إقامة الحد، بل يجب إقامة الحد عليه على مذهب مالك ومن وافقه، وهو الراجح والله أعلى وأعلم. مسألة رقم 20 بقى، تلقين السارق ما يسقط الحد، ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد، لما رواه أبو أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرق، يعني ما أظنك سرقت، قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورجاله ثقات، لكن إسناده ضعيف، ضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط، وضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن صححه الشيخ الأرناؤوط لغيره وقال له شاهد عن أبي هريرة، وهيجي للشاهد دي، قال الأرناؤوط بسند صحيح عند الطحاوي وعند البيهقي. يعني نقدر نقول إن الحديث حسن لغيره. وعن عطاء قال: كان من قضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا. وسمى أبا بكر وعمر، يعني سمى من اللي كانوا بيعملوا كده أبا بكر وعمر، بيقول إن القضاة كان لما يجي لهم السارق يلقنوه أو يلمحوله بإنه يرجع في الاعتراف. طبعا دي مش في البينة، البينة خلاص قامت البينة مفيش رجوع. البينة حتى لو رجع، حتى لو ما اعترفش، قامت البينة انتهت. احنا بنتكلم دلوقتي في الإقرار، في الإقرار لو هو اللي جاي معترف. وده حصل، هم خدوه أيضا من حديث ماعز رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي بيقول: لعلك قبلت، لعلك كذا كذا وكذا، فكان ده تلميح من النبي صلى الله عليه وسلم إنه يرجع في الاعتراف. فلما يكون السارق أو الزاني أو غيره ما قامتش عليه البينة اللي هم الشهود ولكن اعترف، فقال لك يستحب إن القاضي يعني إيه يلقنه كلمات تحسه على الرجوع في هذا الإقرار والاعتراف. وعن أبي الدرداء أنه أتى بجارية سرقت فقال لها، أو أتي بجارية سرقت فقال لها: أسرقت؟ قولي: لا. فقالت: لا، فخلى سبيلها. وعن عمر أنه أتي برجل سرق فسأله: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا، فتركه. وده بيبين لنا أنه يستحب إن لما يكون فيه أي حد وكان على سبيل الإقرار إن القاضي يلمح له بالرجوع، فإن رجع المعترف والمقر بالجريمة يعتبر رجوع ده شبهة يدرأ بها الحد. المسألة رقم 21 يا حضرات: عقوبة السرقة. وإذا ثبتت جريمة السرقة وجب إقامة الحد على السارق، فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع. أول حاجة بتتقطع إيديه اليمين من الكف وهو الكوع، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وإحنا قلنا أيديهما اليد عند الإطلاق يراد بها الكف، لكن لما يكون يراد بها أكثر من ذلك قال تعالى: وأيديكم إلى المرافق، إنما عند الإطلاق يراد بها الكف. ولا يجوز العفو عنها من أحد، لا من المجني عليه ولا من الحاكم. يعني خلاص بدام الحد وصل للسلطان لا يجوز السلطان يعفو، ولا يجوز إن المسروق منه يعفو. العفو ده يبقى قبل وصول الحد إلى السلطان، وقلنا الكلام ده في بداية الحدود. كما لا يجوز أن تستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها أو تأخير تنفيذها أو تعطيلها، خلافا للشيعة الذين يرون أن القطع يسقط عن السارق بعفو المجني عليه في السرقة، وكذلك يرون أن للإمام مع وجوب إقامة الحد أن يسقط العقوبة عن بعض الناس لمصلحة، وله تأخيرها عن بعضهم لمصلحة. وهذا مخالف لجماعة أهل السنة الذين يرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: تعافوا الحدود بينكم، أو تعافوا العقوبة بينكم، فإذا انتهى بها إلى الإمام فلا عفى الله عنه إن عفى، فإذا انتهي بها إلى الإمام فلا عفى الله عنه إن عفى. يعني الحديث حسن بطرقه، الرسول بيقول لنا عاوزين تعفوا عن بعض اعفوا قبل ما الحد يوصل للسلطان، فإذا وصل الحد إلى السلطان فلا عفى الله عنه إن عفى. طيب احنا افترضنا ان احنا قطعنا ايديه اليمنى وبعدين رجع سرق تاني، قال لك: فإن سرق ثانيا تقطع رجله، أي اليسرى، وهذا بالإجماع كما في المغني المجلد رقم 12 صفحة 303، ويرجع للإرواء، إرواء الغليل للشيخ الألباني المجلد 8 86 88. خلي بالك معاي، فإذا سرق ثانيا تقطع رجله، يعني اليسرى، يبقى الإيد اليمين الأول، يسرق تاني تتقطع رجله الشمال. وهذا بالإجماع إلا عطاء، عطاء هو اللي خالف الإجماع فقط، وطبعا كلامه مردود، فيقبل كلام أئمة المسلمين جميعا إلا عطاء. ولأن ده ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم. طب بعد كده بقى لو سرق مرة ثالثة، قال لك ثم إن الفقهاء اختلفوا فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله. فقال أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة قال بعد المرة، في المرة الثالثة بعد الثانية يعذر ويحبس وما فيش قطع. لكن وقال الشافعي ومالك ورواية عن أحمد وهو وارد عن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، قالوا تقطع يده اليسرى، تقطع يده اليسرى في المرة الثالثة. الجمهور قالوا تقطع يده اليسرى، ثم إذا عاد إلى السرقة في المرة الرابعة تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق يعذر ويحبس. وطبعا معاهم أدلة في حديث في سنن أبي داود. الشيخ الألباني قال في إرواء الغليل المجلد 8 صفحة 86 ل 88، قال إن هي الطرق لا ضعيفة، لكن يقوي قد يقوي بعضها بعضا. إن جه للنبي الصحابة جابوا واحد للنبي سرق مرة أولى فقطع يده اليمين، المرة الثانية قطع رجله الشمال، المرة الثالثة أضع رجله اليمين، المرة الرابعة العكس لغاية ما تقطع الإيدين والرجلين. فجيء به في الخامسة فأمر بقتله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث سنده ضعيف وله طرق يقوي بعضها بعضا. وأنا عايزك ترجع للمغني في هذه المسألة لأن فيها كلام كتير. ابن قدامة في المغني رحمه الله رجح الرواية الثانية عن الإمام أحمد، ورجح إن السارق لو سرق في المرة الثالثة بعد ما تتقطع له إيد اليمين والرجل الشمال ما فيش قطع بعد كده، وإنما يعذر ويحبس. فيعني المسألة فيها خلاف وفيها أدلة متجذبة ومتنازعة. طبعا القطع في المرة الثالثة والرابعة وارد عن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، وارد في أحاديث ضعيفة. والفريق الثاني اللي قال ما فيش قطع وإنما هو التعزير والحبس، قالوا إن في أدلة أخرى وطعنوا في الأحاديث، فالأدلة متعارضة. فالله أعلى وأعلم. المسألة رقم 22، طب حسم يد السارق إذا قطعت وتحسم يد السارق بعد القطع فتكوى بالنار، أو تتخذ أي طريقة من الطرق حتى ينقطع الدم فلا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة، فقالوا يا رسول الله إن هذا قد سرق، فقال رسول الله وما إخاله سرق، يعني أظنه لم يسرق. فقال السارق بلى، يعني أنا سرقت يا رسول الله. فقال ذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. احسموه يعني هيبقى في أي طريقة تسد الدم اللي طالع عشان ما يحصلوش نزيف ويموت. ثم أتوني به فقطع ثم أتي به فقال بعد أن قطع هذا السارق أتي به، فقال له النبي تب إلى الله، فقال تبت إلى الله، فقال تاب الله عليه. والحديث رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن حبان. وطبعا هذا الحديث صححه الأرناؤوط وضعفه الشيخ الألباني، وهو حديث حسن لغيره بالشاهد السابق. مسألة رقم 23 بقى، تعليق يد السارق في عنقه. قال لك من التنكيل كمان ان بعد ما يقطعوا ايد السارق يعلقوها في رقبته وهو ماشي عشان يعني إيه تبقى إرهاب وتخويف لكل الناس أن يقدموا على هذه الجريمة. ومن التنكيل بالسارق والزجر له لغيره أمر الشارع بتعليق يد السارق المقطوعة في عنقه. فروى أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن غريب عن عبد الله بن محيريز قال سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة هو؟ فقال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. وارجع للمغني المجلد رقم 12 صفحة 306. وطبعا هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء وضعفه الأرناؤوط أيضا. آخر مسألة بقى عشان نختم باب السرقة في دقيقة واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى. المسألة رقم 24 اجتماع الضمان والحد. يعني ايه الضمان والحد؟ يعني دلوقتي الإنسان السارق لو سرق نصابا وسرقه من الحرز واستوفت كل الشروط وانتفت كل الموانع، هل الحاجة اللي هو سرقها يضمنها بعد قطع يده؟ احنا دلوقتي هنقيم عليه الحد ونقطع له، هل نجمع بين إقامة الحد وهو القطع وبين الضمان بمعنى انه هو يضمن ما سرق؟ قال لك إذا كان المسروق قائما رد إلى صاحبه. طبعا لو لقينا المسروق عنده بالإجماع هنرجعه لمين؟ لصاحبه، للي اتسرق منه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والحديث في مسند أحمد بسند ضعيف وحسنه لغيره الشيخ شعيب الأرناؤوط، فهو حديث حسن لغيره. على اليد ما أخذت، يعني السارق الشيء اللي هو خده هو دين في ذمته ورقبته حتى يؤديه للمسروق منه، وهذا مذهب الشافعي وإسحاق. طيب فإذا تلف المسروق في يد السارق، طب يفرض بقى هو الحاجة اللي خده تلفت منه، قال لك ضمن بدله وقطع ولا يمنع أحدهما الآخر، يعني لا يمنع إقامة الحد من الضمان، بل لا بد من إقامة عليه، من إقامة الحد عليه، ومن أن يضمن الشيء الذي سرقه، لأن الضمان حق الآدمي والقطع يجب لله تعالى، لأن الضمان ده ضمان الشيء المسروق، ده حق المسروق منه لابد يرجع له، وقطع اليد ده حق الله سبحانه وتعالى، فده ما يمنعش، ده القاطع ما يمنعش الضمان، فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة. ولكن قال أبو حنيفة إذا تلف المسروق فلا يغرم السارق، لأنه لا يجتمع الغرم مع القطع بحال، لأن الله ذكر القطع ولم يذكر الغرم. وقال مالك وأصحابه إن تلف فإن كان موسرا غرم، وإن كان معسرا لم يكن عليه شيء. يبقى هم اتفقوا أن لو الحاجة المسروقة موجودة زي ما هي هنرجعها لصاحبه، لكن لو مش موجودة وتلفت على ثلاث مذاهب، مذهب يقول يضمنه، ومذهب يقول إن كان معسرا يضمنه، والمذهب التاء وإن كان مسرا لا يضمنها، والإمام أبو حنيفة قال لا يضمنها بحال، لكن لو رجعنا لظاهر الحديث أنه يجب عليه أن يضمنها لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى كده انتهينا بفضل الله من حد السرقة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.